الشريط الثاني والعشرين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. نكمل الباقي إن شاء الله في هذه الليلة في هذا الدرس، ونعرف أن الكتاب وإن احتوى على أبواب الفقه التي في الكتب فإنه يعتبر مختصرا، لا يغني عن قراءة الكتب الأخرى. فتعرف أن كتب مطولة منها ما يصل إلى 20 مجلدا كالمجموع شرح المهذب، ومنها ما وصل إلى 15 كالمغني في طبعته الأخيرة. ومعلوم أن الموضوع واحد، وهو ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالأوامر والنواهي وما يتعلق بالحلال والحرام وما يتعلق بالعبادات والجنايات والعقود وما أشبهها. ولكن اقتصر الشيخ ابن سعدي على المهم والذي يحتاج إليه كثيرا، وفيه البركة والكفاية لمن فقهه وفتح الله عليه. والآن نقرأ باقي الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج وطئها، وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات، أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية. ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعذير. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق 1/4 دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع سارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أهل السنن. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض،

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بقي علينا الحدود والقضاء والإقرار. أما الحدود فإنها عقوبات الذنوب، وأما القضاء والبينات والإقرار فهي التي تؤدى بها الحقوق. الحد عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله، عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله، يعني أن الذي قدرها هو الله مقدرة شرعا. العقوبة إما رجم وإما جلد وإما قطع وإما نفي ونحو ذلك. لا يقام الحد إلا على مكلف وهو الحر وهو البالغ العاقل، فلا يقام على الصغير ولا على المجنون. كذلك عالم بالتحريم لا حد إلا على من علمه، فإذا كان لا يعلم بالتحريم لا يعلم أن الزنا حرام فإنه لا يحد عليه، وذلك لأنه لم يعرف في الحكم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، وذلك لأنه عقوبة شرعية فيتولى إقامتها الإمام الأعظم أو نائبه كالأمير والقاضي وما أشبههم، فهو الذي يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجند القاذف وما أشبههم. إلا السيد سيد العبد فإن له إقامته بالجد خاصة على رقيقه، لأن العبيد ليس عليهم رجم، فإذا كان عليه جلد جلد الزنا فإنه يقيمه سيده. حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، حد الحر 500 جلدة، في الزنا قال تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، فدل على أنه لا رجم على الزاني الرقيق. الذي يتنصف هو الجلد في قوله فاجلدوا كل أحد منهما 100 جلدة. حد الزنا، الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، في قبل يعني مع المرأة أو دبر مع المرأة الأجنبية أو مع رجل والعياذ بالله هو اللواط فعل قوم لوط، جعل العقوبتين واحد، عقوبة اللوط وعقوبة الزاني، وهذا هو المشهور يعني عند الحنابلة أن عقوبة فاعل الفاحشة اللوطي أنه مثل الزاني، إن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب. والقول الثاني أن اللوطي يقتل، لأنه يعني ورد فيه حديث يقتل الفاعل والمفعول به، وروي عن الصحابة أنهم رأوا إحراقه، وروي عن بعضهم أنه يلقى من شاحق، من أرفع شاحق في البلد يلقى منه ثم يرجم، تشبيها بعقوبة قوم لوط. المحصن هو الذي قد تزوج زواجا صحيحا وطئ امرأته وهما حران مكلفان، هذا المحصن، فإذا تزوج ولم يدخل بزوجته فلا يصير محصنا، وإذا لم يتزوج فلا يصير محصنا، وإذا تزوج ودخل قبل التكليف يعني قبل البلوغ أو في حالة الجنون فلا يصير محصنا. المحصن إذا زنى زنا واضحا فإنه يرجم حتى يموت بالحجارة، ينصب أو يسفر له ثم يرجم بالحجارة حتى يتألم جميع جسده، لأنه لما أنه تلذذ باللذة المحرمة عوقب بأن يعمم بدنه بهذا الألم، هكذا قالوا. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما عن وطنه، 100 جلدة يعني 100 جلدة بعصا متوسطة. والله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ويكون الضرب على مواقع اللحم كالظهر والأليتين والفخذين، ويتقي المقاتل. والتغريب أن ينفع عن بلده إلى بلاد بعيدة لا يصل إليه الخبر مدة سنة. ويرى بعضهم أنه إذا خيف فساده فإنه يسجن بدل التغريب. يشترط في إقامة الحد أن يقر 4 مرات، يعترف بدون إكراه أنه زنى 4 مرات فيقام عليه الحد، أو يشهد عليه 4 شهود يصرحون بشهادتهم أنهم رأوه يزني بامرأة أجنبية أو يفعل الفاحشة برجل، فإذا شهدوا بشهادة واضحة فإنه يقام عليه هذا الحد. يقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بالنسبة إلى الزنا الذي فيه الجلد. وقالوا إن هذا خاص بمن لم يحصل، يعني من هو دون الإحصان. ودليل الإشهاد قوله تعالى فاستشهدوا عليهم 4 منكم، يعني اشتراط أن الشهود 4. وقوله تعالى ثم لم يأتوا ب4 شهداء، وقوله تعالى لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، يعني في حد القذف، فدل على أن شهود الزنا وحده 4. وقوله تعالى في سورة النساء فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثبت في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني إشارة إلى الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 في سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا الحديث فيه أن البكر يجلد وينفى، وأن الثعيب يجلد ثم يرجم. ولكن يقول المؤلف آخر الأمرين الاقتصار على الرجم دون أن يسبقه جلد، هذا آخر الأمرين، كما في قصة ماعز والغامدية، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجلدهما بل أمر برجم كل واحد منهما حتى مات، ولم يقل اجلدوه. وقد رجح بعضهم الجمع بين الجلد والرجم عملا بهذا الحديث. وما روي عن علي رضي الله عنه في امرأة يقال لها شراحة أنه رجمها يوم الخميس، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلستها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أنه يكتفى بالرجم فإنه أعظم عقوبة، جلد رجم حتى الموت. انتهى حد الزنا، بعده حد القذف. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الذي يرمي المحصنات أو المحصنين الرجال يقول هذه زنت أو رأيتها تزني أو رأيت هذا الرجل يزني أو قد زنى أو نحو ذلك. من قذف محصنا بالزنا وثبت ذلك عليه ولم يأتي بالبينة يجلد 80 جلدة. إذا قذف وقال إنه زاني، إن هذه زانية، قيل له البينة وإلا حد في ظهرك. فإن أتى ببينة 4 شهود وإلا يجلد 80 جلدة، لكن بشرط أن يكون المقذوف محصنا. فإذا كان المقذوف ليس بمحصن بل تلحقه التهم فلا جلد على من قذفه. أما ولكن عليه التعزير، إذا قذف غير المحصن فليس عليه إلا التعزير دون الجلد. المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، فإذا قذف عبدا فلا حد عليه حد القذف لنقصه معنويا، وإذا قذف صغيرا يعني دون البلوغ فإنه لا يلحقه عار بذلك، وذلك لعدم تكليفه. وإذا قذف الكافر فلا جلد عليه لكونه ليس أهلا، ولأنه لا يتعفف من المنكرات ومنها الكفر. وإذا قذف مجنونا فلا جلد عليه، لأن المجنون لا يلحقه عار لعدم التكليف. وإذا قذف غير العفيف فلا جلد. العفيف هو المعروف بالتعفف الذي لا تلحقه التهم. أما إذا كان هذا المقذوف معروفا بالفسق ومعروفا بالفجور وكثيرا ما يهدو ويتكلم بالفواحش وكثيرا ما يذكر أنه فعل وأنه سيفعل وأنه فعل بفلانة ويتمدح في المجالس أو نحوها بأنه فجر وفعل وتلحقه التهم، يعرف الناس أنه كثيرا ما يدخل على النساء ويخلو بهن وهو غير عفيف، وكثيرا ما يرى أنه يفعل مقدمات فاحشة، فمثل هذا ليس بعفيف. فإذا قذف فلا حد جلد في قذفه ولكن فيه التعزير. التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. تكلم العلماء في التعزير حتى أفرده بعضهم بالتأليف، فقالوا كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة فإن فيها التعزير، حتى ترك الصلوات ومنع الزكوات مثلا وترك الجماعة مثلا والسرقة التي لا تبلغ حد النصاب والخلوة بالأجنبية إذا لم يثبت عليه فعل فاحشة يعزر. وكذلك أيضا الاختطاف والاختلاس وضرب المسلم بغير حق دون أن يشده أو يقطع منه طرفا، وكذلك المعاصي كلها كتعاطي الربا وسماع الأغاني وما أشبهها في المعاصي فيها التعزير. التعزير يختلف باختلاف الذنب، فقد يبلغ به الذنب، يعني قد يبلغ به القتل أحيانا، ويكون هذا إلى الإمام إذا رأى أن من عقوبته أن يقتل فله ذلك. وقد يكون التعزير بخلعه بطرده من وظيفته مثلا، أو بحبسه، أو بجلدات يجلده بها، أو بتنكيله مالا، أو بأفعال تشهره يشتهره بها، كأن يقاد في الأسواق ويقال هذا شاهد زور، هذا قد شهد زورا أو نحو ذلك. كذلك أيضا منع العلماء من التعزير من الأشياء التي لا تصح، وإن كان بعضهم قد يعزر بها فلا يعذر مثلا بحلق اللحى لأن ذلك محرم شرعا، وإن كان الأولون قد يرونه بشعا، وكذلك التعذير العقوبة التي يحصل بها تخفيف الذنب والزجر عنه. انتهى من التعذير، ذكر السرقة: من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. اشترطوا أن يكون المسروق نصابا وقدره ربع دينار. ربع دينار، ربع الدينار هو سبع الجنيه، يعني سبع جنيه، الجنيه السعودي. إذا كان مثلا يعني معروف وزنه، إذا كان وزنه مثلا 21 جرام فيقطع في 3 جرام سبع، وهكذا سبع الجنيه السعودي هذا ربع دينار. أو ما يساويه من المال، يعني إذا أخذ ثوبا مثلا يساويه، أو طعاما يساويه، أو أوراقا نقدية تساوي هذا المال، لابد أيضا شرط آخر أن يكون من الحرز. فإن كان أخذه وهو ملقا في الأرض أو في الريق فلا قطع. الحرز هو الماء، هو المكان الذي يحرز فيه المال، كأن كسر الباب أو كسر القفل مثلا، أو هدم الجدار حتى دخل معه. فأما إذا وجد المال على الرصيف وأخذه فلا يقطع لأن صاحبه أهمله. وكذلك لو أخذه نهبا، لو جاء إلى أصحاب البسطات وانتهب منها، أو أخذه خفية بدون أن يتبطن له، فهذا من غير حرز، لا بد أن يكون من حرز. القطع يكون من مفصل الكف، يعني من مفصل الكف وهو المفصل الذي بين الكف والذراع. الحسن هو أنه إذا قطعت غمست في زيت مغلى حتى يسد أفواه العروق، فإنه إذا لم تحسم يمكن أن يجري الدم فيموت، فلا بد أن تحسم، أن تغمس في هذا الزيت حتى تنسد أفواه العروق ولا يستمر خروج الدم. وفي هذه الأزمنة قد تعالج بما يسدها مثلا ويوقف جريان الدم. فإن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى ليحصل القطع من خلاف أيديهم وأرجلهم من خلاف، والقطع من نفس الكعب، لتقطع تقطع القدم كلها ويترك الساق، وحسمت أيضا. فإن سرق مرة ثالثة فلا قطع ولكن يحبس، لا يقطع منه أكثر من يد ورجل لأن في ذلك تحسيره. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة ابن مسعود أيمانهما، وهي قراءة تفسيرية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أي فما زاد. هذا دليل على اشتراط المصاب أنه ربع دينار. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر هو ثمر الشجر والكثر هو الجمار، يعني إذا جاء إلى نخلة وقطع رأسها مثلا وأخذ جمارها ولو كان ثمينا فلا قطع عليه. الشحمة التي في رأس النخلة تسمى جمارا وتسمى كثرا. كذلك أيضا إذا دخل بستانا وأخذ منه ثمرا اقتطف من النخل أو قطع شماريخ فمثل هذا لا قطع عليه، سيما إذا أكل منه مثلا مأذون له إذا مر ببستان ليس عليه حائط أن يأكل منه بثمنه ولو لم يستأذن صاحبه، أما إذا كان عليه شباك فلا يدخله أو عليه سور فلا يدخله. قال الله تعالى في المحاربين، انتهى من السرقة وابتدأ في المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفعوا من الأرض، هؤلاء هم المحاربون الذين يقفون في الطرق، من مر بهم قتلوه وأخذوا ماله أو اغتصبوا ماله أو اغتصبوه على امرأته للفجور بها أو اغتصبوه على أولاده للفجور بهم فعل الفاحشة أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء محاربون قد حاربوا الله ورسوله وقد حاربوا البلاد الإسلامية، فعقوبتهم على الترتيب. وذهب المالكية إلى أنها على التخيير، لأن الله يقول أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا وأو للتخيير، ولكن أكثر العلماء على أنها للترتيب. فإذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبوا، والصلب أن يصلبوا على خشبة أو على جدار بعد القتل حتى يشتهر أمرهم يوم إن ثلاثة أيام. هذا إذا قتلوا واحدا وأخذوا المال أو قتلوا جماعة، ثم تعمهم العقوبة. فلو كانوا عشرة تشاركوا في قتل واحد فإن العشرة يقتلون، فإن أخذوا ماله جمعوا بين القتل وأخذ المال فإنهم يقتلون ويصلبون ويؤخذ منهم المال الذي اغتصبوه. أما إذا قتلوا بدون أخذ مال فإنهم يقتلون ولو عفا ولي المقتول، لا بد من قتلهم لأن الله حدد القتل قال إنما جزاء. أما إذا أخذوا المال ولو كان الآخذ واحدا والباقي ردء له فإنه لا بد من القطع، أن تقطع من كل واحد منهم يد ورجل، يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى قوله أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أي يخالف بينهم. ولا إذا كان المال يبلغ نصابا يعني نصاب السرقة، أما إذا نقص عن نصابه إنه لا قطع عليهم ولكن يعاقبون بعقوبة أخرى. أما إذا قطعوا طرفا، قطعوا إصبعا من إنسان مثلا أو يدا أو فرأ أو عينا، فإذا عفى صاحب هذه الجناية مجني عليه فلا يسقط العقوبة عنه، يتحتم على الإمام أن يقطع ذلك الطرف من كل منهم، أن يقطع أصابعهم ولو كانوا 40 أو يقطع أيديهم أو يفك أيدي أعينهم لأنهم اعتدوا على مسلم وفكوا عينهم ولو كان ثاقب واحدا مثلا ولكنهم جميعا ردء له وأعوان له. أما إذا لم يحصل منهم إلا مع الخوف أنهم أخاف الطريق، كل من مر منهم تبعوه وهرب حتى ينجو أو يدخل في بلد، ولكنهم يخيفون هذا الطريق، اصبح هذا الطريق مخوف، من سلكه فانه يكون على حذر ويأخذ العدة ويحمل الأسلحة مخافة أن يقطع عليها الطريق. فهؤلاء إذا طرع عليهم فإنهم ينفون أو ينفوا من الأرض. أين ينفون؟ يغربون إلى بلاد بعيدة ويفرقون، يجعل هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. وإذا خيف أنهم يفسدون أو يفسدون على تلك البلاد فإنهم يودعون السجون. يقول انتهى من قطاع الطريق، ابتدع في البغاة، من خرج على الإمام يريد إزالة منصبه فهو الباغي. البغاة هم الذين يخرجون عن طاعة الإمام، مثل الخوارج الذين خرجوا عن طاعة علي. على الإمام مراسلة البغاة، ينتقدوا عليه وقالوا نخرج عليه لأنه فاجر ولأنه عاصي ولأنه فعل كذا وكذا وكذا، كما فعل الخوارج مع علي لما أنهم قالوا حكمت الرجال وقالوا إنك أبحت القتال ولم تبح السبي ولم تبح الغنيمة، وقالوا إنك فعلت وفعلت. فراسلهم، أرسل إليهم ابن عباس يناظرهم، فرجع أكثرهم. فعلى الإمام مراسلة البغاة، فإذا ذكروا له أن ننكر عليك الخصلة الفلانية، ننقم عليك كذا وكذا، أنك فعلت كذا وفعلت كذا، فإنه يزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز إذا كانوا صادقين. فإذا كان لهم شبهة فإنه يزيلها، إذا قالوا ننكم عليه كذا وكذا يزيل الشبهة ويبين عذره في ذلك. فإذا انتهوا ورجعوا كفّاً، فإذا لم ينتهوا فإنه يقاتلهم لكف شرهم، وهم ليسوا كفار ولكنهم منكرون لشيء قد لا يكون منكرا. على رعيته مؤونته على قتالهم، كما فعل المسلمون مع علي لما قاتل الخوارج، مؤونته على قتالهم. فإن اضطر إلى قتلهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع، إذا قاتلهم ثم احتاج إلى أنهم يقتلون في الحرب فإنه لا شيء، أو يتلف شيء من مالهم فلا شيء على الدافع. الدافع الذي يقاتلون على الإمام، الإمام يلزمه يقاتلهم حتى يكف شرهم لأنهم يحاولون خلعه، لا شيء على الدافع. وإن قتل الدافع كان شهيدا كالذين قتلوا مع علي. وإذا انهزموا فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية، وذلك لأنهم مسلمون وإنما قتلوا لكف شرهم. فإذا أدبروا انكسرت شوكتهم فلا نتبعهم، وقد انهزموا وهربوا لا نتبع المدبرين. وإذا رأينا الجريح لا نقتله بل نعالجه لأنه مسلم لا يجهز على الجريح، أموالهم لا تحل لنا، ليست غنيمة لأن ما قاتلناهم لكف شرهم. كذلك أيضا لا يسبى لهم ذرية، ذريتهم وأولادهم أحرار لا يسبون. كذلك أيضا لا ضمان على أحد الفريقين فيما أتى في حال الحرب من نفوس أو أموال. إذا انفصلت الحرب بين الخوارج وبين الإمام وقد أتلف منهم أموالا وأتلفوا منه أموالا، فإنه يعفى عن هؤلاء وهؤلاء، فلا يقولون إنك قتلت منا 100 فاضمنهم، يقول قتلتهم لكف شرهم. ولا يقول أيضا اضمنوا لنا إنكم قتلتم كذا منا وأتلفتم مالا، يقول قاتلنا لأننا نعتقد خطأك وخروجك وضلالك فقاتلناك لأجل ذلك. فالحاصل أنهم بغاة يخرجون على الإمام يحاولون رده أو خلعه، ولهم شبهات ولهم شوكة ولهم قوة ولهم منعة كما حصل من الخوارج الذين خرجوا على علي. باب حكم المرتد. يقول: المرتد هو الذي يخرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، حتى ذكر بعضهم أكثر من 100 خصلة من فعلها يعتبر مرتدا. قالوا مثلا: من سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن أو كذب بالبعث أو امتحن القرآن وداسه مثلا في النجاسات أو ما أشبهها، أو استهزأ بالصلاة المصلين ونحوهم، أو جحد وجوب الصلاة، أو جحد تحريم الخمر، أو جحد تحريم الربا أو ما أشبهها، أو أنكر البعث والنشور، أو أنكر قدرة الله على أفعال العباد أو على كل شيء مثلا، أو أنكر علم الله بالأشياء الماضية والحاضرة، وأخذوا يعددون مثل هذه الأشياء. يمكن أن تصل أن تزيد على 100. هل مثل هؤلاء لو فعل واحدة منها يعتبر مرتدا زيادة على من خرج عن الإسلام يختار دين النصارى أو اختار دين الهندوس أو دين البوذيين أو دين اليهود مثلا أو القاديانيين أو السيخ أو سجد للأوثان وعبد الأصنام وما أشبه ذلك، فمثل هذا يعتبر كله مرتدا. فالحاصل أن الردة تكون بالفعل كالسجود للصنم، أو بالقول كما سبت الله تعالى أو سبت دينه، أو بالاعتقاد كان يعتقد أن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، أو شك كان يشك في نبوة الرسول عليه السلام، أو يشك في صحة هذا القرآن أنه كلام الله أو ما أشبه ذلك. أنت الحاصل أن تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام مفصلة في كتب العلماء رحمهم الله، وترجع كلها إلى جحد ما جاء بها الرسول أو جحد بعضه. فمن جحد شيئا من سنة الرسول المعلومة في الضرورة أو جحد بعض شيء مما جاء به سواء من المباحات أو من المحرمات أو من الواجبات يعتبر مرتدا. حتى المباحات لو جحد أو أنكر تحريم الخبز الذي أباحه الله، أو الطيبات الفواكه والمأكولات الشهية وقال هي حرام، يعتبر مرتدا لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. المرتد يستتاب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولما أسلم يهودي عند أبي موسى في اليمن جاء إليه معاذ ارتد، ثم ارتد بعد ذلك وأوثقه، فجاءه معاذ فقال: لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل. وقال: قضاء الله ورسوله أن من بدل دينه يقتلوه. هذا آخر الحدود. ابتدأ في كتاب القضاء وجعل معه الدعاوي والبينات والشهادات، وهي أبواب كثيرة لكنه أجملها للاختصار. القضاء هو فصل الخصومات وفك المنازعات معلوم أن الناس لا بد غالبا أن يكون بينهم تعديات ومظالم واعتداء من بعض على البعض وأخذ لما لا يستحق أن يأخذ ما لا يستحقه، فمثل هذا يعتبر ظالما. فلأجل ذلك لا بد أن يؤخذ منه الحق، لا بد أنه يقتص منه ويؤخذ منه الحق، وقد يجحد وينكر ويدعي أن الحق معه. فلأجل ذلك احتاج إلى نصب القاضي الذي يسمع القضية من هذا ومن هذا. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قاضيا، وبعث عليا أيضا أمره بأن يقضي بين الناس، فقضى مسائل كثيرة وأوصاه وقال له إذا جاءك الخصم فلا تقضي له حتى تسمع كلام خصمه فإنك تعرف كيف تقضي، وقال من جاءك وقد فقئت عينه فلا تسمع منه حتى يأتي خصمه فربما تكون قد فقئت عيناه، يعني لا تحكم على غائب. فدل على أن هناك ما يحتاج إليه في القضاء. وقد ورد الترغيب في القضاء والترهيب منه، فالترهيب مثل قوله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني أنه على خطر لأنه قد يميل مع هذا أو يحكم بهوى أو لا أشبه أو ما أشبه ذلك. ومن الترهيب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالقاضي العادل فيلقى من الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة، وفي رواية في عمره، يعني أنه يحاسب حسابا شديدا على القضايا حتى يتمنى أنه ما دخل في سلك القضاء. ومن الترغيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فعذره بشرط الاجتهاد، أنه إذا تولى وهو كفو فإنه يؤجر على ذلك. ورد في حديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاض عرف الحق وخالفه فهو في النار، وقاض قضى للناس على جهل فهو في النار، وقاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. القضاء لا بد للناس منه، يعتبر فرض كفاية على الإمام أن ينصب قضاة في كل قطر حتى يفصل بين الناس وحتى يميز الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه، وحتى لا تفشو المظالم ولا تكثر تعظم المفاسد. فالقضاء من فروض الكفاية. وإذا لم يوجد إلا هذا الإنسان الذي هو أهل، وإذا لم يتولى فإن الحكم يتعطل، تعين عليه، يقال الآن أنت الذي تصلح للقضاء، وإذا تركته وامتنعت لم نجد غيرك ولم نجد من يصلح للقضاء في هذه البلاد إلا أنت، إذن فيلزمك أن تمتثل وأن تقبل ذلك. يقول يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء. المعرفة تكون معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. الأحكام أولا معرفة الأدلة، ثانيا معرفة كيفية تطبيقها وكيفية العمل بها. والقضاة الذين لهم خبرة يعرفون الصادق بمجرد كلامه، ويعرفون الكاذب بمجرد رؤيته أو بمجرد كلامه، ولهم في ذلك وقائع عجيبة يتعجب منها. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه الطرق الحكمية عجائب من القضاة الذين تولوا القضاء، ومنهم علي رضي الله عنه، له قصص واقعية ذكر بعضها. وكذلك أيضا هناك كتاب اسمه تاريخ القضاة للقاضي وكيع، ترجم فيه للقضاة وذكر قضايا. وكذلك أيضا في أحكام القضاة موجود في 3 مجلدات اسمه أحضار القضاة للقاضي وكيع. فالحاصل أنهم بممارستهم القضاء وقعوا على عجائب، وعرف بذلك ذكاؤهم وفطنتهم ومعرفتهم الصادقة من الكاذب. ولكن لا بد من معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. على الإمام أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي. يشترطون في القاضي صفات، أولا صفات لازمة، فيشترطون مثلا أن يكون رجلا لا امرأة، وأن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عدلا. ويشترطون أيضا الأمثل فالأمثل، فيقدم مثلا الذي يسمع على ثقيل السمع، والمبصر على فاقد البصر، والمتكلم على ثقيل الكلام، والعربي الفصيح على العجمي غير الفصيح، وما أشبه ذلك. ويقدم العالم الجليل على المبتدئ وعلى المتوسط. وكذلك أيضا ينظر إلى أخلاق القاضي، فيقدم مثلا كثير الحلم وكثير التؤدة وكثير التوازن وتام العقل وتام المعرفة ولين الجانب وما أشبه ذلك. ويصفونه بأنه لا بد أن يكون لينا، ولكن لا يكون معه ضعف بحيث يطمع فيه الكاذب ونحوه، وأن يكون قويا ولكن لا يكون قوته معها عنف بحيث أنه ييأس صاحب الحق من حقه وأشباه ذلك. يتعين على من كان أهلا ولم يجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. إذا لم يوجد إلا أنت وأنت كفو ولم يوجد غيرك، تعين عليك إذا كلفت من قبل الوالي العام بشرط أن لا يشغلك عما هو أهم منه، أن لا يشغلك مثلا عن طلب العلم أو تعليمه مثلا، أو لا يشغلك عن واجب حقك حق أهلك عليك أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا لم يوجد إلا إنسان كفو ولم يوجد غيره لزمه الامتثال. أما كيفية القضاء فقد دل عليها الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث وإن كان فيه من قال ذكره النووي في 40 النووية وحسنه، وهو مروي في البيهقي وغيره. والرواية التي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، اليمين يعني الحلف على المدعى عليه يعني هو المنكر. وسبب ذلك أن المدعي جانبه ضعيف والمدعى عليه جانبه قوي، لأن الأصل براءة ذمته. جاءك إنسان بعيد وقال: عندك لي 1000، لم يكن هناك قرائن، فأنت جانبك قوي، الأصل براءة ذمتك، لا بد أن يطالبه بشهود يشهدون على الدين الذي في ذمتك أنه ثابت وأنك لم تقضه وأنه صحيح ما ذكره. فإذا شهد الشاهدان على هذا الدين حكم على المدعى عليه بالبينة وألزم بدفعه، فإذا لم يجد البينة حلف المدعى عليه وهو المنكر وبرئت ذمته، اليمين على من أنكر. في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة في الباب فخرج إليهم وقال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، وفي رواية: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. استدلوا بذلك على أن حكم الحاكم لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، وإنما هو حكم ظاهري فلا يغير ما في نفس الأمر. فإذا حكم لك القاضي وأنت كاذب تعلم أنك مدين، فحرف ببراءة ذمتك حيث لم حلفت على ذلك، فحكم ببراءتك فلا تبرأ ذمتك، أنت مدين بهذا الدين الذي تعلم أنه في ذمتك. كذلك لو أتيت بشهود زور فحكم القاضي عليه على المدعى عليه وانتزع منه الدعوة التي هي مثلا دين كذب وأخذته أنت، فإنما تأخذ قطعة من النار حيث أنك أخذت ما لا يحل لك. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تحتجون بحكم الحاكم، فحكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر. فالحاصل أن من ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، البينة هي الشاهدان العدلان أو الشاهد واليمين أو رجل وامرأتان فيما يتعلق بالأموال. شهادة النساء لا تصح إلا في الأموال، وأما في الطلاق مثلا والنكاح وما أشبه هذا، وكذلك شهود الزنا لا يصلح فيها إلا الرجال. فإذا أتى بشاهدين عدلين حكم له، فإن لم يجد أتى برجل وامرأتين حكم له، فإن لم يجد إلا رجلا وحلف مع يمين مع شاهده حكم له. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ذكروا أن امرأتين شهدتا عند رجل عند قاضي، فأراد أن يفرق بينهما ويسأل كل واحدة على حدة، فامتنعت الأخرى وقالت: الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن إحداهما قد تخبر بشيء نسيته أو لم تجهل أو جهلته فتذكرها الأخرى. فهذا في الأيمان. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في عدة أحاديث صحيحة أو مجموعها يبلغ درجة الصحة. فإن لم يكن له بينة لا شاهدان ولا شاهد رجل وامرأة ولا رجل ويمين، ردت اليمين على المدعى عليه، حلف المدعى عليه وبريء، ويحلف على البراءة فيقول: والله ما عندي له شيء، يعني ليس عندي له مال، أو والله ما عندي له المال الذي يدعي به ولا جزء منه، فحينئذ تبرأ ذمته. فإن نكل عن الحلف قيل له احدث ثم توقف. فمن العلماء من يقال من يقول يقضى عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول بل يحق خصمه المدعي، يقال انت تدعي ولم تجد بينه وطلبنا من خصمك اليمين فلم يحلف فاحلف انت، فان حلف حكم له، وان امتنع ايضا، امتنع المدعي ان يحلف وامتنع المدعى عليه ان يحلف، فالقاضي قد يتوقف ويوقف القضيه حتى يحلف احدهما. ومن العلماء من يقول ان نكول المدعى عليه دليل على انه مدين، فالحاصل انها إن نكل قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي، فان حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به، وان نكل كلاهما توقف القاضي. البينة قرينة الدالة على صدق أحد المدعيين، هذه هي البينة، وسميت بذلك لأنها تبين الحق وتدل عليه، فالشهود بينة والقرائن بينة، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له، إذا كانت هذه الناقة معه منذ أن كانت صغيرة وبيده، وهو الذي يحلبها وهو الذي يركبها وهو الذي يولدها، فجاء إنسان وقال هذه ناقتي، فهذه كونها في يده دليل على أنها له، فالأغلب على الظن أنها ملكه. كذلك لو جاءك إنسان وادعى على حذائك الذي في رجلك مثلا أو عمامتك التي على رأسك، فإن القرائن تدل على أنه خاطئ وأنك أنت المصيب لأنها بيدك. يقول فهي له بيمينه، ومنها أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره بآلة النجارة، النجار مثلا عنده آلة النجارة كالقدوم الذي يقطع به والمنشار الذي يقطع به الخشب وما أشبه ذلك، فإذا جاء الإنسان وقال هذا لي، هو معروف أنه ليس نجارا، فإنها يحكم للنجار لأنه صاحبه. كذلك الحداد يحكم له بآلة الحدادة وما أشبهها. ثم تكلم على الشهادة تحملها وأداؤها، فإذا قيل ما حكم تحملك الشهادة؟ تحملها فرض كفاية، فإذا جاءك إنسان وقال أريد أن تذهب تشهد لي على بيع أو على نكاح أو على طلاق، فإذا لم يوجد غيرك فإنك تذهب معه، فإن كان يجد غيرك فلا يلزمك، إنما هو فرض كفاية كونك تتحمل الشهادة. أما إذا تحملتها وصرت شاهدا له ثم طلب منك أن تؤديها فإن أداءها فرض عين. قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لأداء الشهادة، ولا يأبى يعني لا يمتنع الشاهد من أداء الشهادة بعد أن تحملها. ثم قال ولا يضر كاتب ولا شهيد، إذا كان عليه ضرر فلا يضار. يشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. قد تكلم العلماء على العدالة وأطالوا في اشتراطها وفي القوادح التي في الشهادة، حتى ذكر بعضهم أكثر من 100 قادح تقدح في الشهادة، حتى ذكروا الأمور العادية. فالحاصل أن الشاهد لا بد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. فالظاهر في أخلاقه مثلا، فإذا كان معروفا بالصدق ومحافظا على الصلوات ومؤديا لحقوق الله ومؤديا لحقوق الناس، ولا يعرف منه الكذب ولا يعرف منه من الظلم ولا التعدي، فهذا عدل في الظاهر. كذلك أيضا في الباطن، ما عرف منه سرقة ولا اختلاس ولا خيانة في أمانة ولا فجور ولا معاصي ولا زنا ولا فواحش، ما عرف منه، فإن عرف منه شيء من ذلك فليس بعدل. ويقال أيضا العدل من رضيه الناس، لقوله تعالى من ترضون من الشهداء. ولهذا يمكن الخصم من الطعن في الشاهد، فيقال هذا الشاهد شاهد ضدك اطعن فيه، فإن طعن فيه بفعل ظاهر كأن يقول مثلا إنه يشرب الدخان أو إنه حليق اللحية مثلا، أن إنه يترك الصلاة أو يتخلف عن الجماعة، فإن ذلك قادح. لا يجوز أن يشهد شاهد إلا بما علمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها كالأنساب ونحوها، لقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. حكاية عن إخوة يوسف، فالشاهد لا بد أن يشهد عن علم، فلا يشهد بمجرد الظن، فلا بد أن تحصل رؤيته فيقول نعم رأيته يشتري من هذا، رأيته عندما أقرضه وسلمه، رأيته عندما ضربه أو شجه، يشهد برؤية أو سماع، سمعته يقذفه، سمعته يرميه بفاحشة مثلا، أو سمعته يعترف له بحق أو ما أشبه ذلك، أو استفاضة. الاستفاضة هي الخبر الذي ينتشر في البلاد ويكون مشتهرا عند الخاص والعام، استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها، كأن يقول أنا ما رأيته عندما ولدته أمه، ولكن الناس كلهم يقولون هذا فلان ابن فلان، التي هي زوجة فلان ابن فلانة، فأشهد بأنه ابن فلان وبأنه من القبيلة الفلانية للشهرة والانتشار الخبر. فله أن يشهد بالنسب مثلا. وكذلك إذا اشتهر خبر أن خبر في البلاد أن فلان مثلا قاتل، أو أنه مثلا مدين بكذا وكذا، فله أن يشهد بالشهرة. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إن ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي، حديث مذكور في بلوغ المرام ولكنه بإسناده ضعف، ولكنه دليل على أن الشاهد لا يشهد إلا بما تحققه وتيقنه، مثل رؤيته للشمس التي لا يشك في أنها هي الشمس. موانع الشهادة منها مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس الوالد لولده أو الولد لوالده قد يتساهل فيشهد له فلا تقبل شهادته له، وما ذاك إلا أنه قد يتمنى إيصال الخير له، فشهادة الولد أو الوالد مظنة تهمة. أما الأخ فتقبل شهادته إذا كان بينهم يعني عادة أنه من أهل الورع، وإن كان بعضهم يرد شهادة الأخ لأخيه إذا عرف منه محاباة أو عصبية أو تحملا أو نحو ذلك. كذلك الزوجين لا يشهد لزوجته ولا تشهد له، وذلك لأنه قد يتسامح معها وقد يتساهل ويشهد لها لأن الذي لها له وكذلك هي معه. كذلك العدو إذا شهد على عدوه أو شهد الخصم على خصمه فقد يقال إنه شهد عليه ليضره، فيقول المشهود عليه لا أقبل شهادته لأنه عدوي، لأنه مشهور لأنه قد ضرب ولدي أو قد مثلا انتهب حقي أو قد جحدني أو لا أشبه ذلك، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. يقول في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة يتهم بالخيانة، فإن الخيانة قادح، خيانة الأمانة مثلا أو خيانة الشهادة أو ما أشبه ذلك. الإنسان مأمور بأن يؤدي الحقوق، قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإذا لم يؤدي الأمانة فهو خائن، فإذا عرفت خيانته كان ذلك قادحا في شهادته، ولأنها خصال النفاق وإذا اؤتمن خان. ولا ذي غمر على أخيه، الغمر العداوة، يعني إذا عرف أن في قلبه رغائن على هذا الإنسان، يحب ضرره، يحب إيصال الشر إليه، يحب أن يحبس وأن ينكل لأنه عدو له، في قلبه رغينة عليه فلا يشهد عليه، لأنه يطعن فيه ويقول نعم هذا عدوي، كيف يشهد علي وهو عدوي؟ ولا شهادة القانع لأهل البيت، القانع لهم هو المحامي معهم كالخادم الذي يخدم أهل البيت يشهد لهم لأنه يحب إيصال الخير إليهم، فلا تقبل شهادته لهم لأنه كأنه واحد من أفرادهم، يعني كأنه ولد من أولادهم يخدمهم ويقود بهم ويعطونه ويواسونه ويشتغل معهم. وفي الحديث الثاني من حلف على يمين يقتطع بها مالا بأم مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، تحذير من الحلف الكاذب، وذلك أن الإنسان إذا عرف أنه لا حق له على شيء فعليه أن يعترف بما عنده، فإذا حلف وهو كاذب واقتطع مالا بيمينه في هذا القضية فقد أكل حراما وفجر واستهان باسم الله تعالى بأسماء الله التي حلف بها. ذكر بعد ذلك باب القسمة، وأدخلوها في القضاء لأن القاضي يحتاج إلى أن يقسم الأشياء التي بين الشركاء، أي قسمة الأموال التي بين الشركاء، والغالب أنهم إنما يقصدون بذلك العقار، قسمة إجبار وقسمة تراضي. فقسمة الإجبار هي التي لا ضرر فيها ولا رد عوض، كالمهليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، فإذا كان بينهما دار كبيرة يمكن أنها تقسم نصفين، لهذا نصفها ولهذا نصفها، فطلب أحدهما قسمها أجبر الآخر على القسمة، لا ضرر عليه، هذا له هذه الجهة وهذا له هذه الجهة. وكذلك الأرض إذا كان بينهما مزرعة واسعة يمكن قسمتها بلا رد عوض، فإن ذلك أيضا يجبر عليه، هذه الأرض الواسعة تزرع أنت هنا ويزرع هنا، تغرس في قسمك ويزرع يغرس في قسمه، ولا ضرر على ذلك ولا حاجة إلى رد العوض. رد العوض كأن يقال مثلا هذه فيها بئر وفيها ماء وفيها شجر وهذه ليس فيها شيء، فأنت يا صاحب الأرض التي فيها شجر فيها آبار فأعطه 1,000 أو 20,000 أو 100,000، هذا رد عوض، فمثل هذا لا يجبر عليه إلا إذا لم يكن فيها رد عوض. المهليات المتماثلة، يعني الأشياء المتماثلة إذا طلب قسمتها أكياس مثلا، أكياس من بر أو من أرز مثلا، أو أواني متواسعة متساوية، ورث الأب مثلا منقولات وطلب الورثة قسمتها، سيارتين متساويتين بالقيمة ليس فيهما رد عوض، نقول هذا له هذه وهذا له هذه مثلا أو ما أشبه ذلك. الثاني قسمة التراضي وهو ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة. فإذا كانت الأرض صغيرة إذا قسمت تضرر هذا، أو كانت مثلا بين اثنين أحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، فإذا قسمنا له ثلثه تضرر لأنها صغيرة لا يزرع فيها ولا يبنى فيها، صاحب الثلثين يمكن أنه ينتفع بها، صاحب الثلث يتضرر. فمثل هذه ماذا نسميها؟ نسميها قسمة تراضي، لا تقسم إلا إذا تراضيا رضي كل واحد منهما بالقسمة. وفيها رد عوض، إذا كان مثلا إحداهما أرغب من الأخرى ففرضنا عليه أن يعطي الآخر عوضا، رد عوض كالدراهم، لا بد فيها من الشركاء كلهم. فإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. إذا قالوا إذا قسمناها تضررنا بل نبيعها، لأنه إذا قطعتوا لي مثلا منها 5 أمتار ما تشوى شيء، ولكن بيعها جملة حتى يكون لها قيمة لا بأس، يجبرون على بيعها، يشترون أو يبيعونها. فإن أجروها كانت الأجرة على قدر ملكهم. إذا أجروا هذه الأرض مزرعة أو أجروا هذا الدكان الصغير مثلا الأجرة على قدر ملكهم، هذا له الربع وهذا له 3/4، الأجرة على قدر أملاكهم ولا ضرر فيها. بقي باب الإقرار وهو أيضا من البينات. الإقرار هو اعتراف الإنسان بحق عليه، بكل حق عليه، بكل لفظ دال على الإقرار. يعني القاضي يحكم بالبينة أو يحكم باليمين أو يحكم بالإقرار، أي بالاعتراف، ولا عذر لمن أقر. والإنسان واجب عليه أن يقر بالحق الذي عليه ولا يجوز له أن يجحده، فإن جحوده يعتبر إنكارا لحق أو لأمر مستحق ويعتبر ظلما. فيجب على الإنسان أن يعترف بكل حق عليه، فإذا اعترف بأي لفظ دال على الإقرار قبل ذلك الإقرار. اشترطوا أن يكون المقر مكلفا، فإذا اعترف وهو مجنون وقال مثلا أنا الذي قتل فلان وهو مجنون ما يعتبر إقراره، أو عندي له مثلا 100 أو 1000 فلا يقبل ذلك منه، وذلك لأنه يعتبر كأنه غير مكلف لا يقبل كلامه المجنون. وكذلك الصغير لا يقبل إقراره إذا اعترف بأنه قد أتلف كذا وكذا. والحاصل أن الإقرار من أقوى البينات ومن أبلغها للقاضي، أنه يحكم بالإقرار على من أقر ويقول لا عذر لك في إقرارك، ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، فالإقرار مثلا يدخل في جميع أبواب العلم، يعني إذا أقر مثلا واعترف بأنه قد عرف كذا وكذا، أو اعترف بأنه هو الذي بنى هذا أو الذي حفر هذا مثلا، أو اعترف بأنه باع كذا على كذا أو اشترى من كذا أو ما أشبه ذلك من المعاملات، اعترفت المرأة بأن هذا زوجها، اعترف بأن عنده لها نفقة كذا وكذا، أو أقرت بها، اعترف بأن هذا ولده منها أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يدخل الاعتراف والإقرار في أبواب العلم. يجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. الحقوق التي للآدميين معناها الأموال والحقوق وما أشبهها، فيعترف ويقول نعم أعترف بأن في ذمتي له 100 دينا أو قيمة سلعة أو نحو ذلك من الحقوق المالية، أو أعترف بأنه أقرضني كذا وكذا من المال، أو أعترف بأن الذي أسلفت له هذا المال أنا الذي قطعت شجرته مثلا، أو هدمت جداره، أو ضربت ولده أو شججته أو ما أشبه ذلك من الحقوق، أو أعترف بأني قذفته بلفظ كذا وكذا وعلي له حد القذف أو ما أشبه ذلك. فإذا اعترف بذلك فإن لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه. ثم لا بد أن يبين ما اعترف به، يبين مقداره. أما إذا قال مثلا له عندي حق، فلا بد أن يبين ذلك الحق الذي اعترف به. فإن كان حقا ماليا فيذكر مقداره، طعاما مثلا أو كسوة أو نفقة أو أجرة مسكن أو أجرة سيارة أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن مثل هذا من الحقوق المالية التي لا بد أنه يبينها. كذلك أيضا الحقوق غير المالية إذا اعترف عليه أن يعترف بها، كحقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته مثلا، على كل منهم أن يعترف بالحقوق. كذلك حقوق الدماء مثلا يعترف بأنه قد قتل أو قد قطع طرفا مثلا أو قد قذف أو ما أشبه ذلك. فالاعتراف من أقوى البينات، فلأجل ذلك ختموا به الكتاب يعني كتب الفقه، غالبهم يختمون بهذا الكتاب، وهذا آخر الأبواب التي في هذا الكتاب، ولا شك أنه محتوى على مجمل الأبواب الفقه أو أغلبها، وإن كان قد اختصر بأكثرها اختصارا ظاهرا، ولكن الحمد لله الذي يعني وفق لإكماله، فمن يعني قرأه فقد حصل على خير كثير إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به